تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ولا يضمن الوديع الوديعة إلا بالتعدي فيها، وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولات، منها أن يودع غيره بلا إذن من المالك ولا عذر من الوديع، ومنها أن ينقلها من محلة إلى دار أخرى ومنها أن ينقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز. وقول المودع بفتح الدال مقبول في ردها على المودع بكسر الدال، وعليه أي الوديع أن يحفظها في حرز مثلها، فإن لم يفعل ضمن. وإذا طولب بها أي الوديع بالوديعة فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن، فإن أخر إخراجها بعذر لم يضمن. في هذا الجزء من الدرس يتكلم على حكم من أحكام الوديعة، وهي أنها أمانة عند الوديع، ومعنى كونها أمانة أنه لا يضمن إلا بالتعدي. فقال ولا يضمن الوديع الوديعة إلا بالتعدي فيها. وأتى الشارح بصورتين من صور التعدي، وعول وأحال على المطولات في غير هاتين الصورتين من صور التعدي، فذكر صورتين منها. قال منها أن يودع غيره بلا إذن من المالك أو عذر ولا عذر من الوديع، فكأنه يصير معذورا لو كان عنده ما يحوجه إلى أن يضع هذه الوديعة عند غيره، كأن كان مسافرا مثلا أخاف عليها من السرقة أو الحريق أو ما شابه، أو أذن له المالك أن يودعها عند غيره. فإن لم يكن هذا ولا ذاك فتنتقل يده من يد أمانة إلى يد ضمان. فالأصل في يد الوديع أنها يد أمانة، إلا ما يعرض من واحد من هذه الأشياء التي سيذكرها فتتحول يده إلى يد ضمان. والشيء الثاني الذي ذكره الشارح أيضا، قال ومنها أن ينقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز، يعني إذا نقلها من حرز مثلها إلى حرز آخر دون حرز مثلها، أو نقلها من مكان إلى آخر بحيث يقل الحرز الجديد عن حرز المثل، فهذا أيضا ينقل يد الأمانة إلى يد ضمان، أو يحول يد الأمانة إلى يد ضمان. ثم يقول أن قول المودع الوديع يعني مقبول في ردها على المودع، وهذا شأن كل من يده يد أمانة، كل من كانت يده يد أمانة يقبل قوله في الرد، يعني يصدق عند القاضي باليمين إلا ما استثني في ذلك الأجير والمرتهن. فالأجير والمرتهن وإن كانت يدهما يد أمانة إلا أنهما احتاجان إلى بينة في الرد، رد العين المرتهنة ويد العين المستأجرة تحتاج إلى بينة، رغم أن يد كل من المرتهن والمستأجر يد أمانة لأنهما استأجرا لحظ نفسهما أو أنفسهما. وخلاف ذلك ممن يده يد أمانة يكتفى عند القاضي بقوله مع يمينه، يصدق في الرد بقوله مع يمينه، بدعواه مع يمينه، لأنه أمين. لما كان أمينا اكتفى عند القاضي بقوله مع اليمين ولم يحتج إلى بينة. وعلى الوديع أن يحفظها في حرز مثلها حتى تكون يده يد أمانة عليه أن يحفظها في حرز مثلها، يعني فيما تعارف عليه الناس أن يحفظ فيه. تعارف الناس أن يحفظوا في الثياب في صناديق معينة، في دواليب معينة، يحفظوا السيارات في أماكن معينة، يحفظوا الجواهر في أماكن معينة، كل شيء بحسبه. فحرز الأحراز المرجع فيها إلى أعراف الناس بحسب الزمان والمكان. وعليه أي الوديع أن يحفظها في حرز مثلها، فإن لم يفعل ضمن. فكون يده يد أمانة من شروطها أن يكون قد حفظها في حرز مثلها، وإلا صار ضامنا. وأيضا إذا طولب بها وجب عليه الرد. فإن أخرها بدون عذر تحولت يده مرة أخرى إلى يد ضمان، وهكذا. قال: وإذا طلب بها أي الوديع بالوديعة فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمنا، فإن أخر إخراجها بعذر لم يضمن. هذا خلاصة الدرس، أو بقية الدرس، بقية هذا الفصل. يقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله ولا يضمن الوديع الوديعة إلا بالتعدي فيها، هكذا نحن وقفنا هنا. طيب، ولا يضمن الوديع الوديعة إلا بالتعدي فيها، أي بالتقصير في حفظها، بأن يتعدى في تلفها. وحينئذ فلا تكون أمانة. يعني شرح التقصير وصور التقصير بأنه تعد في التلف، التقصير الذي صدر من المودع أدى إلى تلف، لكنه لو قصر ولم تتلف بقيت كما هي، لكن تقصير أدى إلى تلف، هذا الذي يجعله ضامنا، أي بالتقصير في حفظها بأن يتعدى في تلفها. وحينئذ فلا تكون أمانة. ولذلك قال المحشي البرماوي، يعني افتح قوسا لقول المحشي البرماوي: هو مفهوم حكمه عليها بالأمانة، أغلق القوس. هو مفهوم، أي مفهوم مخالفة، لما حكم عليها بأنها أمانة. فمفهوم مخالفة أنه إذا تعدى في تلفها ضمن. يبقى قول المحشي البرماوي هو مفهوم حكمي عليها بالأمانة، يعني هو مفهوم مخالفة لقوله إنها أمانة عند الوديع، فلو قصر بالإتلاف، تعدي بالإتلاف، صار ضامنا. قال: وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولات. قال المحشي: لكنها مضبوطة في عشرة أمور نظمها الدميري بقوله، شكل معي بقى لو تكرمت لمن أراد أن يشكل: عوارض التضمين عشر، نقطتان، ودعها وسفر ونقلها وجحدها وترك إيصاء ودفع مهلك ومنع ردها وتضييع حكي والانتفاع وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد من خالفه. مرة أخرى نقرأ هذه الأبيات الثلاث: عوارض التضمين عشر وادعها، سيعد هذه العشرة، فالأجدر بك أن تضع نقطتين بعد عشر، نقطتين فوق بعض، وادعها واحد، وسفر اثنان، ونقلها ثلاثة، وجحدها أربعة، وترك إيصاء خمسة، ودفع مهلك، يعني ترك دفع مهلك ستة، ومنع ردها سبعة، وتضييع ثمانية، والانتفاع تسعة، والمخالفة عشرة. عوارض التضمين عشر وادعها، وسفر ونقلها وجحدها، وترك إيصاء ودفع مهلك ومنع ردها وتضييع الحكي والانتفاع وكذا المخالفة في حفظها إن لم يجد من خالفه. وهذا من بحر يا أستاذ من بحر مالكي تعرف؟ من يعرف يرفع يده؟ ارفع يده، لما يرفع يده وانا اذن لك. تعرف؟ تعرف؟ تعرف ولا لا تعرف؟ اسكت احسن. ها رجل احسنت يا استاذ خلدون. طيب قال ويعلم غالبها من كلامه صريحا او ضمنا. يعلم غالبها من كلامه اما صريحا واما ضمنا. فالسورة الاولى، لانه سيعد الان 10 سور، يحسن بك ان تضع تحتها خطا او تلونها بلون او الى اخره. فالسورة الاولى ذكرها الشارح بقوله منها أن يودع غيره بلا إذن من المالك ولا عذر من الوديع. أغلق القوس. ذكرها الشارح أن هي مذكورة فعلا منصوص عليها، لأنه قلب غالبها منصوص عليه أو مضمنة في كلامه، يعني إما بالنص وإما بالمعنى. فأما الأول فمنصوص عليه في قوله، أي قول الشارح افتح قوسا، منها أن يودع غيره بلا إذن من المالك ولا عذر من الوديع. أغلق القلب. قال ولو كان ذلك الغير قاضيا أو ولده أو زوجته أو خادمه، حتى ولو كان واحدا من هؤلاء، فهذا نوع من التعدي. فما يقع كثيرا من أن الوديع يعطي الوديعة لولده أو زوجته أو خادمه ليحفظها كل منهم في حرزه موجب للضمان. لماذا؟ قال لأن المودع لم يرضى بذلك. نعم له الاستعانة بمن يحملها لحرز أو يعلفها أو يسقيها، لأن العادة جرت بذلك. انظر لما علل كونها مضمونة قال لأن المودع لم يرضى بذلك، لكن لما كان العرف جاريا على أنه قد يستعين بمن يحملها أو يسقيها أو يعلفها فكأن المودع راض بذلك. الحكم يدور مع العلة. فمنع كونها مأمونة وجعلها مضمنة لما أودعها غيره، لعل لأن المودع لم يرضى بذلك. لكنه لو استعان بغيره على النقل أو على السقاية أو على العلف لم يزل عنها وصف الأمانة، لأن العرف جرى بذلك، فكأن المودع قد رضي بذلك، يعني ضمن هذا ضمان رضا، ضمن هذا رضاء المودع به، جريان العرف به. نعم له الاستعانة بمن يحملها لحرز أو يعلفها أو يسقيها، فلو فعل مثل ذلك فتلفت لم يكن ضامنا، لأنه جرى على ما عليه العرف وكأن المالك رضي بذلك. قال لأن العادة جرت بذلك. العادة جرت بذلك. وخرج بقوله افتح قوسا بلا إذن من المالك أغلق القوس ما لو أذن له في أن يودعها غيره. خلاص يبقى لا تكون يده ضامنا، بل لازالت يده يد أمان. قال فالثاني وديع أيضا مرة أخرى. وخرج بقوله بلا إذن من المالك ما لو أذن له، أي المالك، في أن يودعها غيره. فالثاني وديع أيضا، يعني مع الأول، ولذلك قال ولا يخرج الأول عن الإيداع، فكلاهما وديع، إلا إن ظهر من المالك قرينة على استقلال الثاني به. ما لم تظهر هذه القرينة من المالك فكلاهما وديع. قال لجواز استنابة اثنين فأكثر في حفظها، ما دام هناك تصور عقلي أنه يجوز استنابة اثنين أو أكثر، يبقى ما لم يصرح المالك باستقلال الثاني بالحفظ فكلاهما وديع، الأول والثاني. ثم إن صرح المالك باجتماعهما على حفظها تعين فيضعانها في حرز واحد لهما، بأن يكون لكل منهما اليد عليه بملك أو إجارة أو إعارة، اتفق في ذلك أو اختلف فيه، ولكل منهما مفتاح عليه. فلو انفرد أحدهما بحفظها مع رضا الآخر ضمن كل منهما، وعلى كل منهما قرار النصف. وإن لم يكن مع رضا الآخر اختص المنفرد، النسخة القديمة كده منفرد ولا المتفرد؟ منفرد. اختص المنفرد وحده ضمانا وقرارا، هذا إن صرح المالك. وإن لم يصرح المالك باجتماعهما على حفظها جاز الانفراد زمانا ومكانا مناوبة، كأن يحفظها كل منهما في حرزه يوما أو نحوه. مرة أخرى، ما لم تكن هناك قرينة على إرادة المالك استقلال الثاني بالحفظ فهي أمانة بينهما، فكلاهما وديع، فكلاهما أمين، كلاهما وديع. وهناك صورتان، إما أن ينص المالك على أن الحفظ بينهما، خلاص هو جعل كليهما أمينا، ولكن هل يجتمع في الحفظ معا، بمعنى أن تكون الوديعة بينهما في حرز بينهما، ولا لم ينص على ذلك؟ احتمالان. يبقى احنا الآن في خانة أن الوديعة بينهما بأن لم ينص صراحة على استقلال الثاني بها، الوديعة بينهما نص على أن تكون في حرز لهما ولا لم ينص؟ احتمالان. لو نص على أن تكون في حرز لهما يبقى لابد من أن يضع يدهما على هذا الحرز، ويكون لهما لكل منهما مفتاح عليه، ويكون لكل منهما يد عليه، إما بملك أو بإعارة أو بإجارة، بهذا أو بهذا. قد يجتمع كل منهما يكون له يد بالملك، أو أحدهما بالملك والآخر بالإعارة، أحدهما بالإعارة والآخر بالإجارة، المهم له يد في النهاية على هذا الحرز. هذا إن نص على أن يكون بينهما وكلاهما محترز لها. أما لو لم ينص، فقط جعلها بينهما ولم ينص على أن يكون الحرز لهما معا، فيتناوبان في ذلك. هذا خلاصة ما ذكره، ونعيده مرة أخرى. ولا يخرج الأول عن الإيداع إلا إن ظهر من المالك قرينة على استقلال الثاني به لجواز استنابة اثنين فأكثر في حفظها. خلاص، يبقى الآن كلاهما وديع. ثم إن صرح، يبقى تشقيق في مسألة أن كليهما وديع. ثم إن صرح المالك باجتماعهما على حفظها تعين، يعني تعين ماذا؟ ما هو فعل تعين؟ تعين اجتماعهما على حفظها، تعين اجتماعهما على حفظها، اللي هي الوديعة. طيب، فماذا يصير بهذا التعين؟ ماذا يحصل ينتج عن هذا التعين؟ فيضعانها فيضعانها الوديعان، فيضعانها أي الوديعة في حرز واحد لهما. كيف يعني؟ صور كده. قال بأن يكون لكل منهما اليد عليه، عليه الضمير يرجع الحرز، الحرز الواحد، بأن يكون لكل منهما اليد عليه بالملك. يعني قال مش مهم، المهم له يد، إما بملك أو إجارة أو إعارة. اتفق في ذلك أو اختلف فيه لا يضر، كلاهما يمتلك، كلاهما يستأجر، كلاهما يستعير بهذا الحرز، أو أحدهما مالك لبعضه والآخر مستعير للبعض الآخر، لا يضر، لا يضر الاختلاف في المسألة. اتفق أو اختلف، هذا حرز واحد لهما، يعني لهما، لهما يعني لهما يد عليه، هذه معنى لهما هنا، لهما أي لهما يد عليه، إما بملك أو بإعارة أو بإجارة. اتفق أو اختلف، ولكل منهما مفتاح عليه. يترتب على ذلك، فلو انفرد أحدهما بحفظها مع رضا الآخر، انفرد يبقى ده خالف المطلوب. فلو انفرد أحدهما بحفظها مع رضا الآخر ضمن كل منهما، لأن كل منهما مفرط، وعلى كل منهما قرار النصف، لأنها أي الوديعة بينهما. قال وإن لم يكن مع رضا الآخر اختص المنفرد وحده ضمانا وقرارا، الضمان كله للمنفرد، اختص المنفرد وحده ضمانا وقرارا. يبقى الضمان على المنفرد وحده دون غير المنفرد، يستقر عليه الضمان. وإن لم يصرح المالك باجتماعهما على حفظها جاز الانفراد زمانا ومكانا مناوبة، كأن يحفظها كل منهما في حرزه، هذه المكان، يوما، هذه الزمان، أو نحوه، يوما، يومين ويومين. إلى هنا في أي سؤال؟ يعني نستطيع أن نرسم خريطة بناء على هذا. في هنا أي سؤال؟ إلى هنا في أي سؤال؟ واضح، كل هذا فراه على قوله بلا إذن من المالك، خرج بقوله بلا إذن من المالك ما لو أذن. قال وخرج بقوله افتح قوسا ولا عذر من الوديع أغلق القوس ما لو أودعها عند غيره لعذر، كإرادة سفر أو مرض مخوف أو حريق في البقعة أي التي فيها الوديعة، وإشراف الحرز على الخراب، أشرف على الخراب أي أوشك على الخراب، بدأ، أشرف بمعنى بدأ في الخراب ولم يجد غيره، كل هذه أعذار تسوغ له أن يودعها غيره، كل هذه أعذار تسوغ له أن يودعها غيره. لكن يجب عليه أولا ردها إلى المالك أو وكيله قبل أن يلجأ إلى الإيداع عند الغير، عند وجود هذا العذر يجب عليه أولا أن يردها إلى المالك أو وكيله. فإن فقدهما ردها للقاضي الأمين، إذا ليس لأي قاض بل للقاضي الأمين. وعليه أي على القاضي الأمين أخذها. فإن فقده أي فقد حتى القاضي الأمين، فقد المالك أو وكيل المالك وفقد القاضي الأمين، لأن لم يجد قاضيا أصلا أو وجده ولكنه غير أمين، ردها لأمين، وضعها عند وديع آخر أمين. فإن فقده أي فقد القاضي الأمين عند فقد المالك أو نائبه ردها لأمين يعني لشخص أمين، ولا يكلف تأخير السفر. لا تقول له الشريعة أخر سفرك من أجل هذه الوديعة، دعانت شديد، قال لما في ذلك من المشقة، وهو محسن وما على المحسنين من سبيل، فكيف تكلفه الشريعة بهذا العنت والشريعة أصلا مبنية على رفع العنت والحرج؟ لا. يبقى كل هذا كلام في الصورة الأولى، وهو الإيداع التي ضمنت في البيت الشطرة الأولى من البيت الأول في قوله وادعها، عوارض التضمين عشر، وادعها يعني وادعها عند الغير بلا إذن من المالك ولا عذر من الوديع. إلى هنا في أي سؤال؟ الصورة الثانية، قال والصورة الثانية السفر بها مع القدرة على ردها إلى من ذكر، تصير يده يد ضمان. لماذا؟ قال لأنه عرضها للضياع. كيف يعني؟ قال إذ حرز السفر دون حرز الحضر. طبعا حرز الحضر يكون متينا مستقرا، لكن حرز السفر احنا اتفقنا بقى على ان الاحراز بحسب العرف، وهل في شك في ان المسافر متخفف؟ المسافر متخفف بخلاف الحاضر المقيم، فلا شك ان حرز السفر يكون اخف في كل شيء، في الجواهر، في يعني الاشياء الثمينه وفي الاشياء الغير ثمينه، الوضيعه والتي بينهما، الثمين والوضيع والتي بينهما، بين حرز السفر في كل ذلك يكون أخف ودون وأقل من حرز الحضر. فسفره بدون ردها إلى من ذكر من مالك أو نائب أو قاض أمين أو أمين عند فقد كل هؤلاء فيه تعريض لها للضياع، لأنه ينقلها إلى حرز دون حرز مثلها. وهذا هو السبب الثاني الذي عبر عنه في السطرة الثانية من البيت الأول بقوله وسفر. أي سؤال؟ والصورة الثالثة ذكرها الشارح بقوله افتح قوسا ومنها، إذن هذه منصوص عليها عند الشارح، ومنها أن ينقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز، أغلق القوس، محلة أو محلة كلاهما صحيح، ولكن محلة عبارة أكثرهم أكثر اللغويين، ومحلة صححها ابن القطاع. ومنها أن ينقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز، أغلق القول، أي دون المحلة أو الدار الأولى في الحرز أقل. هل هذا وحده كاف في حصول الضمان؟ فالمحشي الشيخ معانا الشيخ البيجوري رحمه الله قال لا، انتبه، وظاهره ولو كانت الأخرى حرز مثلها، يبقى نقلها من حرز عال إلى حرز سافل، ظاهر الكلام أن هذا وحده يحول يده إلى يد ضمان، هذا ظاهر الكلام وليس على ظاهره، هذا غير صحيح. الصحيح أنه تتحول يده إلى يد ضمان إذا نقلها إلى أقل من حرز المثل، أما مجرد الدنو من حرز عال إلى حرز سافل ولا زال في حرز المثل لا يجعل يده يد ضمان. مجرد التسفل من حرز عال، حرز موثوق به، إلى حرز أقل في التوسط، أسفل في التحريز، دون أن يجعلها في حرز دون المثل، هذا لا يحول يده عن كونها يد أمانة إلى يد ضمان. ولذلك قال وظاهره ولو كانت الأخرى حرز مثلها، وليس كذلك، فإن كانت حرز مثلها فلا ضمان عليه، وإن كانت أدون مما كانت فيه. فالعبرة ليس بالدونية في الحرز، ولكن عبرة في كونها دون حرز مثلها. وخرج بما ذكر ما لو نقلها إلى مثل الأول حرزا أو أحرز، يبقى مجرد النقل ليس ناقلا، فالنقل إلى حرز مثيل لا يضر، إلى حرز أعلى اللي هو ما عبر عنه بقوله أحرز لا يضر، لأنه زيادة توثيق، زيادة ضمان لهذه الوديعة وحفظ. أدون ولا زالت في حرز المثل لا يضر، الذي يضر هو نقلها إلى دون حرز مثلها، إلى دون حرز مثلها. وخرج بما ذكر ما لو نقلها إلى مثل الأول حرزا، حرزا ده يعرفها إيه؟ مالكي علي هاشم عبد الحق تمييز، ممتاز ممتاز، حرزا تمييز. وخرج بما ذكر ما لو نقلها إلى مثل الأول حرزا، تمييز يا حضرة المحترم، الحال يكون مشتقا إلى مثل الأول في إيه؟ في كوني حرزا، لذلك سمي تمييزا، سمى تمييزا أو مميزا أو موضحا أو توضيحا أو مبينا أو تبيينا، لأنه بين، بين للإبهام اللي في هذا المفرد أو في هذه الجملة، ده معنى التمييز. تمييز يعني مبين موضح للإبهام إما في مفرد أو في جملة. مثل، مثل في أي شيء؟ قال في التحريز، يعني إلى مثل الأول حرزا، مثله في التحريز، ولا مثله في الشكل، ولا مثله في الثمن، ولا مثله في إيه؟ فإزاي سمي تمييزا؟ وخرج بما ذكر ما لو نقلها إلى مثل الأول حرزا أو أحرز، أو نقلها من بيت إلى آخر في دار واحدة، الدار تجمع أبياتا، فحرزها في دار، في بيت من بيوت الدار، خلاص الدار تجمع بيوتا، فما فيش مانع ينقلها من بيت إلى بيت آخر داخل الدار، لأنه أحد هذه الأبيات أو البيوت هي حرز، فالبيت الآخر مثله لأنه دار واحدة، فالأصل في الدار الواحدة أن أبياتها تكون واحدة في كونها حرزا لما يضمن فيها أو يوضع فيها أو يودع فيها، خلاص. أو نقلها من بيت إلى آخر في دار واحدة، الدار يحيط بها سور تجمع أبياتا، نقلها من بيت إلى بيت آخر في نفس الدار فلا زالت في حرزها أو في مثيله، في مثيله، وكأنه نقلها من حرز إلى حرز مماثل، إلى مثل الأول حرزا، أو نقلها من بيت إلى آخر في دار واحدة. وتعلم من الشيخ اللغة عندما يقول لك من بيت إلى آخر في دار واحدة، نتعلم منه إيه؟ أن نتعلم منه إيه من اللغة أستاذ مصطفى؟ نتعلم منه إيه شيخ نجم الدين؟ أن البيت مذكر وأن الدار مؤنث. صباح الخير بالليل. أو نقلها من بيت إلى آخر، ما قالش إلى أخرى، في دار واحدة ما قالش واحد، يبقى الدار مؤنثة والبيت مذكر. طيب، أو من حاصل إلى آخر في خان فلا ضمان. عند حضرتك واحد؟ أحسن، ممتاز، ما هو لا غنى عنها. أو من حاصل إلى آخر في خان واحد فلا ضمان، نقلها، يبقى عندنا خان، والخان ده هو المكان الذي ينزل فيه المسافرون بالضيافة، يجعله الوالي أو الحاكم أو الأمير أو السلطان أو الخليفة، يجعله زي السبيل كده لضيافة المسافرين، خان داخله مخازن، مخزن اثنان ثلاثة يضع فيها المسافرون أغراضهم وأشياءهم اللي بيسميها الحاصل. الحاصل مخزن. فقال أو من حاصل إلى آخر، فالحاصل مذكر. في خان واحد فالخان مذكر فلا ضمان، لأنه خان واحد من مخزن داخل هذا الخان إلى مخزن آخر يبقى حرز مماثل، يبقى فلا ضمان. نقلها من حرز إلى حرز مماثل فلا ضمان. فالفنادق كما لا يغيب عن حضراتكم وحضراتكن، الفنادق بيكون فيها صندوق للأمانات، النزلاء يضعون أغراضهم في هذا الصندوق وهكذا. ومحل ذلك ما لم ينهه المالك عن نقلها. محل ذلك، ذلك إشارة إلى كونها لا ضمان فيها، لا ضمان في هذا النقل فلا ضمان. محل عدم الضمان في هذا النقل ما لم ينهه المالك عن نقلها، وإلا ضمن مطلقا. إذا نهاه عن نقلها ضمن مطلقا، حتى لو نقلها إلى أحرز منها، قال وضعها في هذا الحرز ولا تنقلها، لا تنقلها إذا حتى لو نقلها إلى أحرز منها، إلى أحرز منها ضمن، لأنه نهاه، لأنه له غرض، المالك له غرض في عدم النقل. نعم إن نقلها يظن أنه عفوا، نعم إن نقلها يظن أنها أي الوديعة ملكه ولم ينتفع بها لم يضمن. إن نقلها خطأ على أنها ملكه، يظن أنها ملكه ولكنه لم ينتفع بها، لأن الانتفاع من عوارض التضمين، الانتفاع من العوارض العشرة التي سيذكرها في العارض التاسع. قال والانتفاع، والانتفاع إذا انتفع بها ضمن، لكن الآن هو ينتفع بها جاهلا، جاهلا هو يظن أنها من أنه لم ين... عفوا هو لم ينتفع بها، هو نقلها يظن أنها ملكه ولم ينتفع بها فلا يضمن. لأنه يعرضها في الانتقال ده، يسأل حضرته بصوت خفيض وسنسامحه هذه المرة ولا نسامحه بعدها. إذا نقلها إلى دار أخرى ضمن، لماذا؟ لأنها في هذه النقلة تعرض لها للضياع. أما داخل الدار لا، من بيت إلى بيت داخل الدار ده قلنا في سور يحيط بها، ملكي، هذه الدار ملكي، فلا لا ضياع، اللي فيها أهلي، فيها خدمي، فيها حشمي، فيها ضيوفي، لا أكثر من ذلك. لكن نقلها من داري إلى دار أخرى حتى لو كان لي أيضا فيها تعريض الضياع بوجودها في غير ملك الشارع، ده مش مملوك لأحد. وهكذا. سؤال آخر. عدم الضمان هنا راجع لعدم الانتفاع ولا راجع الاثنين؟ نعم، لأنه لو انتفع ضمن قلنا بالعرض التاسع، ولأنه لم يتعمد النقل على أنها الوديعة ده نقلها على أنها ملكه، فعلى الاثنين معا. إجابة على سؤال حضرتك، على الاثنين معا، عدم التضمين للاثنين معا، بمعنى أنه لو نقلها على أنها يظن أنها ملكه ولكنه انتفع بها ضم. أي انتفاع يجوز له إذا أذن له، لا يجوز له بس ستهلك، هيأتي الآن هو قد يتصرف فيها حفظ عليها من الهلاك. تصور حضرتك أن فيه غنم شاة وفيها لبن ولم يحلب، تستضر بذلك، يصيبها الضرر بذلك. والصورة الرابعة، يبقى الصورة الثالثة المذكورة في الشطرة الثانية من البيت الأول من قوله ونقلها، السورة الرابعة قال والسورة الرابعة أن يجحدها بلا عذر بعد طلب المالك لها. يجحدها بلا عذر، يجحدها يعني يقول مش عندي، فين الأمانة دي، أمانة إيه إن شاء الله، يجحدها، ما أنا رجعتها لك، ما هي عندك، جحود، لكن بشرط أن لا يكون هناك عذر، وبشرط طلب المالك لها. إذا جحدها بلا عذر بعد طلب المالك لها ضمنها. هذان قيدان، بخلاف ما لو جحدها بعذر. طب مثل كده رحمك الله، قال كدفع ظالم عن مالكها، كدفع ظالم عن مالكها، أو جحدها بلا طلب من مالكها ولو بحضرته، لأن إخفاءها أبلغ في حفظها. يبقى اشترط شرطان، أن يكون الجحود بلا عذر وأن يكون بعد طلب المالك لها. طيب إذا فقد الشرط الأول أنه جحدها ولكن بعذر، قال لا يضمن الصورة كدفع ظالم عن مالكها، فمالكها قال له ادفع لي هاتي هذه الوديعة، وهو الوديع يرى أن هناك ظالما لو أخذها المودع لا سلبها منه الظالم، فله أن يجحد، فله أن يجحد ولا يكون آثما بذلك، لا يأثم بهذا الجحود ولا يضمن. يبقى الجحود النكران ده لا يصير كذبا مؤثما ولا يضمن به، خلاص، بخلاف ما لو جحد بعذر كدفع ظالم عن مالكها. فكأنه يقول انت خيبان، انت فاكر انت لو خدتها هتتهنأ بها، لن تتهنأ بها لحظة، لأن الظالم سيأخذها منك، فأنا أدفع عنك هذا الظالم بإجحادي بجحودها، سأجحدها حتى لا يأخذها منك الظالم. هذا عذر في الضمان لا يجعله ضامنا. أو جحدها بلا طلب من مالكها، وهذا مفهوم القيد الثاني، مفهوم القيد الثاني أن الملك لم يطلبها، فلو لم يطلبها المالك وجحدها لا يضمن، ولو بحضرته، يعني ولو كان هذا الجحود بحضرة المال، فجاء شخص أجنبي وقال له عندك وديعة زيد، فقال له أبدا ليس عندي وديعة لزيد، وزيد حاضر، هذا الجحود لا يضمن به الوديع الوديعة، لأن الجحود لم يكن عقب طلب المالك لها، ورغم كونه موجودا حاضرا في المجلس، لأن العبرة بطلب المالك لا بحضوره. علل وقال لأن إخفاءها أبلغ في حفظها، فهذا الجحود فيه حفظ، بل بالغ الحفظ، فيه بالغ الحفظ، فيه حفظ بليغ، لأن إخفاءها أبلغ في حفظها، خلاص، كما يضعها في حفظ النفس فيها إخفاء، فالجحود فيه إخفاء بليغ أيضا. يبقى هذه الصورة الرابعة المضمنة أو المذكورة في الشطرة الثانية من البيت الأول في قوله وجحدها. الصورة الخامسة قال والصورة الخامسة أن يترك الإيصاء بها عند المرض أو السفر للقاضي أو الأمين عند فقد القاضي، فإن الإيصاء بها لمن ذكر يقوم مقام ردها إليه. احنا ذكرنا قبل ذلك لو تذكر في السورة الأولى أن عليه إذا أراد سفرا أو كان مريضا مرضا مخوفا أن يردها إلى المالك أو نائبه، فإن لم يوجد فإلى القاضي الأمين. فهنا يقول أنه يغني عن الرد الإيصاء، يغني عن هذا الرد الذي يطالب به الوديع، يغني عنه الإيصاء، فالسورة الخامسة والسورة الخامسة أن يترك الإيصاء بها عند المرض أو السفر للقاضي أو الأمين عند فقد القاضي، فإن الإيصاء بها لمن ذكر يقوم مقام ردها إليه، القاضي الأمين أو إلى الشخص الأمين. قال فهو مخير عند فقد المالك ووكيله بين، يبقى إذا وجد المالك أو نائب المالك أو وكيل المالك لا محيص من ردها إذا أراد سفرا أو مرض مرضا مخوفا، لكن عند فقد هذا المالك أو وكيل أو نائب المالك فهو مخير بين ماذا؟ قال فهو مخير عند فقد المالك ووكيله بين ردها للقاضي والإيصاء بها إليه إن وجد القاضي الأمين، وعند فقد القاضي أي الأمين بين ردها للأمين للشخص الأمين أو الإيصاء بها إليه. ما المراد بالإيصاء إلى القاضي أو إلى الأمين والإيصاء؟ وعند فقد القاضي بين ردها للأمين والإيصاء، صحيح، والإيصاء بها إليه. والمراد بالإيصاء بها يعني إلى القاضي أو للأمين الإعلام بها مع وصفها بما تتميز به إن كانت غائبة، أو الإشارة لعينها إن كانت حاضرة، والأمر بردها، الإعلام والأمر لمن؟ لأهله، يبقى بيعلم أهله ويأمر أهله بإيه؟ قال والمراد بالإيصاء بها الإعلام بها، يعلم من؟ يعلم أهله، الإعلام بها، يقول يا زوجتي يا أولادي يا أمي يا أبي يا إخوتي أعلمكم أن عندي وديعة لفلان وآمركم بردها إلى القاضي، الإعلام بها مع وصفها بما تتميز به إن كانت غائبة، إن كانت غائبة يعني ليس في الدار مثلا، فيقول الوديعة موجودة في المكان الفلاني في الحجز الفلاني، يصفها بما تتميز به حتى يستطيع الوصول إليها. أو الإشارة، أو الإشارة لعينها إن كانت حاضرة، هذه الوديعة يشير إليها، والأمر بردها، الأمر بردها في الحالتين لو سمحت، غائبة أو حاضرة، يعلم أهله ويأمر أهله بردها، فهذا يغني عن الرد على القاضي أو الأمين، وهو مخير بين الرد أو الإيصاء. فإن لم يفعل ما ذكر كما ذكر ضمن إن تمكن من ردها أو الإيصاء بها، لأنه عرضها للفواء. كيف؟ قال إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه. ما حضرته بقى لما يكون مسافر والسفر ده مظنة الهلاك، لذلك بنأمر المسافر انه يوصي قبل ما يسافر ويرد الامانات، وكذلك المرض المخوف مظنة الهلاك، وحضرته معرض للهلاك اكثر من غيره، وكلنا معرض للهلاك في اي لحظة، لكن هذا المسافر وهذا المريض مرضا مخوفا معرض للهلاك اكثر من غيره او اكثر من غيره. فإذا مات فوجدها الوارث بدون هذه الأشياء التي ذكرت من رد أو من إعلام، إيصاء يعني إعلام أو وأمر بالرد، فيعتمد على ظهر اليد، يقول ها هذه الوديعة، مش وديعة بقى، هذه العين موجودة في صندوق أبي، في صندوق مورثي، في دولاب مورثي، في شقة مورثي، فهي ملكي لأنني الوارث الوحيد، أو أنا أحد الورثة فهي ملكي مع بقية الورثة على الشيوع. يعتمد ظاهر اليد، يعتمد ظاهر يد مورثه، يعتمد الوارث ظاهر يد مورثه، لأن مورثه لم يترك دليلا على كونها وديعة لأنه لم يردها ولم يوصي، فبهذا قد عرضها للفوات، عرضها للفوات لأنه عرضها للفوات. كيف تعليله؟ إذ التعليلية، إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد، وفي دليل إن هذه العين لمورثك، قال والله ما عنديش دليل لكن عندي ما يكفي لكونه دليلا وهو ظاهر اليد، ظاهر اليد قرينة، ما احتمال تكون وديعة، مش احتمال بس ظاهر اليد أقوى من هذا الاحتمال، احتمال ضعيف تكون وديعة، واحتمال ضعيف تكون إعارة عارية يعني، واحتمال ضعيف تكون مرهونة، احتمالات كلها عقلية، لكن ظاهر اليد أقوى من هذه الاحتمالات الضعيفة. فيعتمد الوارث على هذه على ظاهرية اليد. إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه، قد يعني قد يكون كذلك، فيدعيها لنفسه فتضيع على المودع. وكذلك يضمن لو دفنها بموضع وسافر ولم يعلم بها أمينا يراقبها، وإن لم يكن ساكنا في موضعها، وإن لم يكن هو الأمين يعني، وإن لم يكن اسم يكن ضمير يعود على الأمين، وإن لم يكن هذا الأمين ساكنا في موضعها، بخلاف ما إذا لم يتمكن، كأن مات فجأة أو قتل غيلة، غيلة يعني خديعة، أي خديعة اغتاله يعني قتله قتل غيلة خديعة، من حيث لم يدري ولم يحتسب. مرة أخرى، وكذلك يضمن لو دفنها، هتتكلم بقى على الراجل بفضل السفر، فجاء ووضعها في دفنها في موضع ولكنه لم يعلم بها أمينا يراقبها، يضمن. وكذلك يضمن لو دفنها بموضع وسافر ولم يعلم بها أمينا يراقبها، سواء يعني أكان الأمين ساكنا في هذا المكان الذي دفن فيه أو لا، المهم يعلم بها أمينا يراقبها. يبقى يراقبها ده صفة لأمين، يعني الجمل بعد النكرات صفات، يبقى يشترط أن يكون أمينا يراقبها، صفته أنه يراقبها. ولذلك لم نشترط أن يكون ساكنا في موضع الدفن، حتى لو كان ساكنا بعيد، ما دام موصوفا بكونه مراقبا له. ولذلك قال وإن لم يكن ساكنا في موضعها، بخلاف ما إذا لم يتمكن، لم يتمكن من فعل هذا، إنه يدفعها إلى قاض أو يوصي أهله أو يدفنها في موضع ويعلم بها أمينا يراقبها، كأن مات فجأة أو قتل غيلة فلا يضمن يعني. سورة الخامسة منصوص عليها في أول البيت الثاني في قوله وترك إيصاء. سؤال، تفضل ارفع صوتك. قال فإن الإيصاء بها، قال فإن الإيصاء بها لمن ذكر يكون مقام ردها إليه، إليه يعني إلى الملك، إلى القاضي والأمين. وعند فقد القاضي، طيب يقول فإن أن يترك الإيصاء بها عند المرض أو السفر للقاضي أو الأمين عند فقد القاضي، فإن الإيصاء بها لمن ذكر يقوم مقام ردها إليه، القاضي والأمين. ويوصي للقاضي والأمين ولا؟ لا، يوصي لأهله فيردها للقاضي أو للأمين. طب عند فقد القاضي أو عند فقد القاضي هو مخير بين أن يردها للقاضي، يعطيها للقاضي أو للأمين أو أن يوصي، والمراد بالإيصاء كذا كذا كذا كذا. قلت إن الإيصاء بها لمن ذكر يعني للقاضي أو الأمين، الإيصاء سيكون للقاضي أو الأمين. فإن الإيصاء بها لمن ذكر يقوم مقام ردها إليه، يكون لأهله ولا لأهله. طيب، أن يترك الإيصاء بها عند المرض أو السفر للقاضي أو الأمين. إيصاء بها للقاضي يعني إيه؟ يعني القاضي موصى له، لكن بيوصي من الموصى؟ الأهل، وبيوصي أهله أن يردوها إلى موصى له اللي هو مين؟ القاضي. يعني يا جماعة الخير، يا أهلي، يا أحبابي، يا ناسي، أعطوها ردوها إلى القاضي، ردوها إلى الأمين. القاضي والأمين موصى له، والأهل موصون وهو موص، وأنت التلميذ وأنا الأستاذ. ماشي. ها الصورة السادسة والصورة الثانية. فين الجملة عشان نمشي معك بس؟ أو الإيصاء. أو عندي أو. إن تمكن من أن نردها أو الإيصاء بها. والصورة السادسة أن يترك دفع متلفاتها، أن يترك دفع متلفاتها. فقوله في النظم افتح قوسا ودفع مهلك أغلق القوس بالجر، يعني معطوف على إيه يا أخوانا؟ معطوف على أستاذ خالد على إيصاء. شكرا. صح. وترك إيصاء ودفع، يبقى دفع معطوف على إيصاء، فهي معمولة للترك، معمولة للترك يعني مضاف إليه، ترك ودفع يعني مضاف إليه بالجر، لأنه على تقدير نقطتان وترك دفع مهلك. مثل يا فضيلة الشيخ، قال كترك تهوية ثياب صوف، كترك تهوية ثياب صوف. معنا ثلاث مضافات وثلاثة مضاف إليه. ترك مضاف، تهوية مضاف إليه، تهوية مضاف وثياب مضاف إليه، ثياب مضاف وصوف مضاف إليه. كترك تهوية ثياب صوف، والإضافة تمنع التنوين. كترك تهوية ثياب صوف. إذا ترك هذه التهوية المطلوبة للحفاظ على هذه الثياب التي من هذا الجنس من الخامات صوف، فكأنه أهلكها، كأنه أهلك، كأنه أتلفها، فتصير يده يد ضمان. قال وتركي، كتركي وتركي، وتركي لبسها عند حاجتها لذلك وقد علمها، يعلم أنها تحتاج إلى لبس حتى لا تتلف، فيترك ذلك اللبس يضمن. وترك لبسها عند حاجتها لذلك، الاسم الإشارة يعود على إيه؟ تكلم، أجب على السؤال. اسمك إيه؟ ما اسمك؟ ها؟ إيه؟ ارفع صوتك. سليمان. معك الكتاب؟ سليمان صح؟ سودرمار. سليمان أحسن. يعني إيه سودرمار ده؟ يعني إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ معك الكتاب؟ طيب أخبرنا عن اسم الإشارة يعود على إيه؟ ما مرجع اسم الإشارة؟ وترك لبسها عند حاجتها لذلك، اسم الإشارة يعود على اللبس. شكرا. ما تأتي هنا بجانبي في مكان متسع، تعال هنا. انت من الطلبة الممتازين. وترك لبس، نعم صدق، نعم، تهوية ان يأتي الهواء. لكل ما سبق يعني. وترك لبسها عند حاجتها لذلك، حاجتها لترك للتهوية، حاجتها للبس. وقد علمها، قد علم أنها تحتاج إلى تهوية، قد علم أنها تحتاج إلى لبس حتى لا تتلف. قال فيلزمه تهويتها أو لبسها عند حاجتها لذلك وعلمه بها وباحتياجها لذلك وتمكنه منه. كيف تمكن؟ بأن أعطاه المفتاح، لأن الدود يفسدها، وكل من الهواء وعبوق رائحة الآدمي بها يدفعه، لأن الدود يفسدها. فإذا ظلت مخزنة في هذا الحرز بدون تهوية أو بدون لبس يطلبها الدود. وكل من الهواء وعبوق رائحة الآدمي بها يدفعه، يدفع الفساد، الضمير يعود على الفساد، يدفع الدود أو يدفع الفساد، يدفع الدود أحسن لأنه مذكور، أو يدفع الفساد المفهوم من يفسدها. وما معنى العبوق؟ العبوق معناه الفواح، هذا معنى من المعاني، من المعاني، ومن معاني العبوق أيضا اللزوم، لزوم، فعبقة رائحته يعني لازمة قوية، بحيث أنها تكون قوي لازمة له، تكون لازمة له. حتى لو لم يجد من يجوز له لبس الثوب الحرير جاز له لبسه. الثوب الحرير اللي هو الوديعة لو بقي في الحرز لا فسد بسبب الدود فيحتاج إلى تهوية أو لبس. فمن الذي يلبسه وهو ذكر؟ الوديع ذكر، ولا يجوز له لبس الحرير، يعطيه لامرأته، يعطيه لبنته، يعطيه لأمه تلبسه قليلا حتى يحصل هذا العبوق من رائحة الآدمي الذي يذهب بالدود ويبعد الفساد. فلم يجد من يجوز له لبس ثوب الحرير جاز له لبسه، يبقى هذا من عوارض جواز، من عوارض تجويز لبس الحرير. قال بل يجب عليه، يجب عليه يعني لو لم يلبسه يأسم. قال لا، بل يجب عليه بمعنى أنه يضمنه بترك لبسه، لا بمعنى أنه يأسم بتركه. لو لم يجد من يجوز له لبس هذا الثوب الحرير الذي سيفسد لو بقي في الحرز يبقى يجوز له لبسه. طب لم يلبسه يضمن ولكن لا يأسم. يبقى يجب عليه لبسه لا بمعنى أنه يأسم لو لم يلبسه، بل بمعنى أنه يضمن لو لم يلبسه. بل يجب عليه بمعنى أنه يضمنه بترك لبسه لا بمعنى أنه يأسم بتركه. فأما لو وجد من يجوز له لبسه لكنه امتنع من ذلك إلا بأجرة فالأوجه جواز لبسه له. وجد أنثى تستطيع أن تلبسه ولكن اشترط عليه أن تأخذ أجرة على ذلك فيجوز له ألا يدفع إليها هذا الثوب الحرير ويلبسه هو رغم أنه وجد أنثى، لكن لما طلبت منه أجرة قال خلاص الشريعة تبيح لي حينئذ أن ألبسه لأنك طلبت أجرة. وأما لو وجد من يجوز له لبسه لكنه امتنع من ذلك، لكنه امتنع، من فعل امتنع؟ من يجوز له لبسه، امتنع من يجوز له لبسه من ذلك أي من اللبس إلا بأجرة فالأوجه، يبقى في خلاف، والأوجه جواز لبسه أي الوديع له، الوديع الذكر ده له، ويكون ذلك عذرا له في دفع الحرمة عنه، ويكون ذلك هو اشتراط من يجوز له لبسه، اشتراط الأجرة على هذا اللبس يكون عذرا له في دفع الحرمة عنه. قال بل يتوجه الوجوب، بل يتجه، بل يتجه الوجوب كما صرح به العلامة الرملي، يعني برضو الرملي قال هنا أيضا يجب، يجب عليه أن يلبسه، بمعنى أنه يضمن إن لم يلبسه، لا بمعنى أنه يأتي. ونظر فيه الشبرم اللسي وقال ينبغي رفع الأمر للحاكم فيستأجر له من يلبسه، ونظر في شبرم اللسي وقال ينبغي رفع الأمر للحاكم فيستأجر له من يلبسه، فيستأجر له من يلبسه. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. وجيه، يتجه يعني يكون وجيها أقوى، يعني الدليل أفضل من الرأي الآخر، الدليل ده الحكم، ده حكم، حكم أوجه من حكم آخر، يعني أحسن أفضل. هي أتت من دليل ولا من ماذا؟ هو في حكم غير دليل؟ وأنا بجاوب في حكم غير دليل؟ لا بد من دليل. طب هنا الشيخ جعل فرضية، ارفع صوتك حتى يسمعك إخواني. الشيخ قلنا جعل فرضية حفظ الوديعة فاقت فرضية عدم لبس الحرير، هو جعل أليم. لأن دي حقوق العبيد، دي حقوق عبيد، إتلاف مال العبيد، الله تعالى حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العبيد مبنية على المشاححة. ما هو هيضمن، هيتلف منه، هيضمن، ما هو الفرض المسألة أنه يعلم أنه سيتلف وسيصير ضامنا، وضامنا معناه أن احنا وقعنا في شيئين، أولا أتلفنا، عرضنا، عرضناه للتلف، قد يتلف وقد لا يتلف، فإذا تلف ضاعت مالية المكلف، الشريعة تحفظ خمسة أشياء من ضمنها مالية المكلفين. طيب لم تتلف لكنه تحولت يده إلى يد ضماش، وأنا أصلا وديع وما على المحسنين من سبيل، الشريعة الكريمة الرحيمة لا يعقل أنها تعامل إحساني بإساءة، فأنا ما علي من سبيل. فتقول لي خلاص لما أنت قمت بهذا الدور النبيل، وهو دور الاستيداء، أنك تكون وديعا لغيرك، فقد أبحت لك رخصة، مش إباحة مطلقة، دي رخصة، أبحت لك في هذا الوضع الخاص النادر لبس الحرير في هذه الفترة الوديعة. هو ما هيلبسه يعني لأبد الأباد، ما هيلبسه فترة ما يعبق رائحته حتى يذهب بالدود، يعني بضع دقائق، بضع ساعات، مش لازم يمشي بين الناس بقى، حتى لا تجعله ضامنا على شيء هو أصلا فيه محسن. فالله تعالى يسقط عنه حرمة لبس الحرير في هذه الفترة كرخصة. خلاص يا سيد. حتى لو كان أصل الثوب خاص بالنساء مش لازم يلبس، يوضع على الجسم، المطلوب إيه؟ عبوق الرائحة، عبوق الرائحة يعني انتشار رائحتها، يلبسه يعني من كل الأطراف، يضعه على جسمه، مش لازم يعني يتزيى به ويمشي في وسط متخنفا. نعم. شروفين. نحن قلنا في حاجتين، إما التهوية وإما اللبس. لأن لصاحب الصلاح الأصح مقابله مقابل الأصح، يعني من أقوال الأصحاب، وفيه دليل قوي لكل، فلما قوي الخلاف قلنا الأصح، أو قال الشيخ الأصح اللي هو النووي، يبقى من خلاف بين الأصحاب، من أقوال الأصحاب. لكن الأوجه لا، الأوجه ليس الأمر كذلك، الأوجه يعني مسائل داخل المذهب لمتأخر العلماء ولم يجدوا فيها خلافا بين الأصحاب. متأخر العلماء مش أصحاب بقى الشافعي، متأخر علماء المذهب بين عندهم أقوال فيحتاج إلى الترجيح بها، المتأخرين يحتاجون إلى الترجيح فيقولون الأوجه مش أصحاب الشافعي. عندنا الإمام وعنده بقى اصطلاح خاص بالإمام وعنده اصطلاحات خاصة بأصحاب الإمام وعنده بقى متأخر المذهب، يأتي فيها قول الأوجه وغير الأوجه. يعني النووي والرافعي والرملي بقى اللي بعدهم، الأجيال اللي بعد كده الرملي وابن حجر وغيره. خلاص إذا كان في تنفيذ الصوت يساوي الملابس يسقى عنها الضرر، لماذا جوزنا له؟ لأن ما فيش هواء. نفترض الأحوال إنه في مكان مفهوش تجديد هواء، تهوية مش معناها مطلق الهواء، تهوية معناها هواء مجدد، يعني هواء مفتوح. طب أنا من موجود في مكان مفيش فيه هواء مجدد، التهوية لا وجود لها، لا بديل من عبوق رائحة الآدمية. في سؤال هنا؟ كان في سؤال. يستأجر له القاضي، يستأجر له، نعم للوديع، يستأجر للوديع يقول له حضرة القاضي شوف لي شخص يجوز له أن يلبس هذا الثوب، أنه لن يجد في أهلي أو حوله إلا واحدة عايزة أجرة. يقول له بقى القاضي اتفضل، شوف صبي، شوف امرأة، كل هذا حفاظا على ماليات المكلفين. والقاضي يستأجر له على حساب من؟ على حساب المالك. له ممكن ترجع للشبط ولا ما يحتاجش؟ لا. نعم. كيف أنه جاء يسيرها فيما مضى في مدى الإعارة، لا يجد من الرجل يعار عليه أن ينام بالسياد الذي هو إيرا. هذه المسألة لو نام في هذا السياد هل يجد لها أن يجد له أن ينام بها؟ إنسان يحتاج إلى إنسان يحتاج إلى أن يكون يحتاج إلى لا ينام. النوم في نوع إكل، في نوع إكل، لكن نفترض أنه لا حيلة في حفاظ على هذا الثوب إلا بالنوم مثلا، يعني قال وكترك علف دابة. لازلنا نتكلم على أن يترك دفع المتلف، ترك دفع المتلف. وكترك علف دابة بسكون اللام، أي تقديم العلف لها بفتحها. يبقى المادة اسمها العلف والمصدر علف، علف يعلف علفا، علف يعلف علفا، والمادة المعلوفة اسمها العلف. يبقى بالسكون مصدر وبالفتح اسم، فرق بين الاسم والمصدر رغم أن المصدر اسم من الأسماء. طيب، فيلزم علفها لأنه من الحفظ، فيلزمه أحسن، فيلزمه علفها لأنه من الحفظ. فإن أعطاه المالك علفا علفها به، وإلا راجعه أو وكيله ليعلفها أو يستردها. فإن فقدهما الملك أو الوكيل راجع القاضي، فإن فقدهما الملك والوكيل راجع القاضي ليقترض على المالك أو يؤجرها بما يعلفها به أو يبيع جزءا منها لذلك بحسب ما يراه إن رأى من يشتريه. فإن تعذر عليه ذلك علفها من عنده وأشهد ليرجع به إن أراد. مرة أخرى، وكترك علف دابة بسم الله أي تقديم العلف لها فتحها، فيلزمه علفها لأنه من الحفظ، فإن تركه يعني بيضنا، فإن أعطى فهيعرفها من أين المالية، مالية العلف. قال فإن أعطاه المالك علفا علفها به، وإلا راجعه يعني إن لم يعطيه المالك يراجع المالك أو وكيله ليعلفها أو يستردها، يقول له يا مالك خذ الدابة الأمانة اعلفها أو خذها مرة نهائيا بقى واسترد وديعتك. فإن فقدهما المالك ووكيله راجع القاضي ليقترض، أي القاضي على المالك. أو الفعل يكون نفس الوديعة، يبقى يحتاج إذن القاضي، يعني يحتاج إذن القاضي في الآتي: في الاقتراض أو التأجير أو بيع جزء. راجع القاضي ليقترض على المالك، على حساب المالك يعني، أو يؤجرها بما يعلفها به، أو يبيع جزءا منها. يبقى عنده وديعة مكونة من 10 شياة، يبيع شاه من 10 يشتري بثمنها علفا للتسعة الباقية، أو يبيع جزءا منها لذلك للعلف، بحسب ما يراه، بحسب ما يراه القاضي. إن رأى من يشتريه، طبعا كل ذلك بما يكون فيه مصلحة المال، فإن تعذر عليه ذلك لم يجد القاضي ليستأذنه، علفها من عنده وأشهد ليرجع به إن أراد. يبقى حينفق عليها من عنده، أراد أن يرجع على المالك بما أنفق يشهد، بذل تطوعا لا يحتاج إلى الإشهاد، يبقى علفها من عنده وأشهد ليرجع به إن أراد. فإن أراد، إن أراد تطوعا فلا يحتاج إلى الشهادة إلى الإشهاد. قال فإن نهاه المالك عن التهوية واللبس والعلف وتلفت بذلك فلا ضمان، لكنه يعصى في مسألة الدابة. المالك نفسه نهاه عن التهوية، نهاه عن اللبس، نهاه عن العلف، طيب خلاص الحمد لله لا ضمان علي، لكن في مسألة ترك علف الدابة صحيح لا ضمان، لكن أعصى بتركها. ليه؟ لأنها نفس محترمة لحرمة الروح، روح محترمة، روح محترمة، لكنه يعصى في مسألة الدابة لحرمة الروح. فلو كان بهذه الدابة علة كتخمة ونهاه المالك عن علفها فخالفه وعلفها فتلفت، قال العلامة الرملي ضمن مطلقا، سواء علم بالعلة أو لم يعلم. إذا في حالة ما لو نهاه أخبره أنها بها علة أو لم يخبره فعلفها ضمن، علم أو لم يعلم، علم من المالك أو من غير المالك أو لم يعلم، لأنه هو الذي أتلفها والمالك قد نهى. قال العلامة الرملي ضمن مطلقا، سواء علم بالعلة أو لم يعلم. وقال العلامة ابن حجر ضمن إن علم بالعلة وتعمد وإلا فلا يضمن. يبقى ابن حجر قال الضمان مبني على شيئين: العلم والتعمد. العلم بالعلة أنها عندها هذه التخمة، والتعمد أنه كان ذاكرا حين علفها، يعلم ولكنه ناس يبقى لا يضمن، لا يعلم لا يضمن، علم وتعمد بلا إكراه فلا فيضمن، وإلا فلا يضمن. أي سؤال؟ لا الهيثمي حين يذكر في كتب الشافعية لا يعلمنا به العسقلاني أبدا أبدا، ليس هناك احتمال حتى نسأل. نعم. طب معلش في سؤال رفع يده قبلك. نعم. لا تكون في يعطى أما في مثلا اللبس اللبس والتهوية أن هذا إتلاف من المال إتلاف ما هو الذي نهى؟ سبحان الله. أنا أليس من حقي أن أنا نفسي أتلف مال نفسي؟ آثم؟ لا لا آثم. نعم؟ إهلاك المال. ومال ومالي أنا حر فيه. لماذا تؤثمني؟ في دليل على التأثير. وتحريم الحلال كتحليل الحرام. أستاذ عمي ايه السؤال مش بيقول حيعصى في سقاية الدابة حتى لو نهاه الراجل يبقى لازم يطعمها. طب طالما انه يجب عليه ان يطعمها حتى لا يعصى، فلما يقول العلامة الرملي انه يعني سواء علم ام لم يعلم ضمن لانه نهى وماتت بهذا العلف. بس هو يرى انه يعني لو تركها فانه يعصى. جميل قوي. ده هو علفها حتى لا يعصى وماتت يضمن، ايه المشكلة؟ واشترى دينه بدنياه، في مشكلة؟ واحد عشان ما يعصاش بذل مالا اهو بيبذل ماله عشان ما يعصاش. حلو انك لبس الحرير مش هيرتكب معصية عشان يحفظ الشيء. لا مش هيرتكب معصية مش عشان يحفظ، عشان الشريعة رخصت له في ذلك حتى يحفظ الوديعة. لكنه لا يأثم لو تركاه ولم يلبسه، لا يأثم ويضمن. لو سلفت بعدم لبسه لها ضمن ولا يأثم، يعني لم توجب عليه الشريعة أن يلبسها وجوبا يأثم بتركه، ولكن وجوبا يضمن بتركه. ده في مسألة اللبس الحالي. عندك أي سؤال؟ وإذا رأى الدابة تهلك يعني ورأى الحرمة في ذلك وأعلاها تهلك يضمن عند العلم الرملي يضمن سواء علم أم لا. لو وجد إيه تاني؟ لو وجد الدابة يعني تهلك تهلك تهلك ليهلك من هلك تهلك وقد قال له المودع يعني لا يعلفها. قال لا تعلفها. قال لا تعلفها ولكن هو رآها تهلك. أراد أن يعني إيه رآها تهلك؟ يعني حتى لا يهتهلك بسبب ظن هلكها. ظن بقى مش رأى. لا ظن هلكها. إذا أنا حسيبها كده ثلاث أيام ما تاكلش هوكلها. ظن بس. حتى لا يعصى. حتى لا يعصى. هو بذلك يضمن. يضمن عند الرملي. وعند ابن حجر بس بالقيدية مع العلم والعمدية. أي سؤال؟ يبقى الصورة السادسة مذكورة في قوله ودفع مهلك، الشطرة الأولى من البيت الثاني، وترك دفع مهلك. الصورة السابعة قال والصورة السابعة أن يمنع ردها بلا عذر. نعم. كلمة يعصى فين؟ طيب هل يعني ان المودع عنده يعصى يعصى امر المودع؟ لا يعصى الله يصير عاصيا آثما. ليس معناها انك تعصي امر بل تعصي الله تعالى، تعصى الله عز وجل يصير عاصيا يعني آثما. عصي يعصى، عصى يعصى، يعصى إن شاء الله. نعم راجعها يعني راجع. لو حد معكم، لو حد من حضراتكم عنده أي معجم يعني راجعها الآن صح، لما أنتم في رواية أخرى ولا في لغة أخرى ولا لا بقى. وحبذا لو كانوا معكم يعني كنا في الدروس العلم يكون معانا معجم ولو صغير كتيب معجم جيد. لذلك الشيخ حفظه الله أتى لنا بالمعاجم حتى لا يحوجنا إلى حمل هذه المعاجم، لكن طالب العلم لا يستغني عن معجم، إما يحفظه وإما يحفظه في حقيبته، يحفظه في قلبه أو في رأسه أو في حقيبته. اليد المرفوعة. نعم اختر ما شئت. إذا لم تجد ترجيحا عند العلماء اختر ما شئت. يعني هنا بشوف أحيانا يقول الأوجه يعني هو نفسه يتولى عنك الترجيح. إذا لم تجد ترجيحا اختر ما شئت. كلمة الشيخ البجولي. ترفع صوتك كده. كلمة والأوجه هنا من كلام الشيخ البجولي من كلام الشيخ البجولي. والصورة السابعة أن يمنع ردها بلا عذر بعد طلب مالكها لها، بخلاف ما لو كان بعذر كصلاة وأكل ونحوهما. وستأتي الإشارة لذلك بقوله وإذا طولب، تذكر أنه قال أن معظم العشرة إما نص عليها وإما ضمنها، هذه من التضمينات. وستأتي الإشارة لذلك بقوله افتح قوسا وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلف الضمنة، فإن أخر إخراجها لعذر لم يضمن أغلق القوس. والمراد بردها التخلية بينها وبين المالك، وأما حملها إليه فلا يلزمه. ليس المراد وليس المعني بقوله الرد أن يحملها إليه، بل التخلية. إذن لو طلب منه الحمل يبقى المؤنة على المالك، مؤنة الحمل على المالك. السورة السابعة موجودة في الشطرة الثانية من البيت الثاني في قوله ومنع ردها. قال والصورة الثامنة أن يضيعها، كأن يضعها في غير حرز مثلها أو ينساها. أو يدل عليها ظالما معينا محلها، أو يسلمها له للظالم ولو مكرها. فده مكره يا اخوانا. قال ويرجع الوديع اذا غرم بها على الظالم. يبقى لو اكرهه على ان يدله على مكانها او اكرهه على ان يسلمها له يكون ضامنا، ولكن قرار الضمان على المكره على الظالم. يبقى معنى ذلك انه يكون ضامنا، بمعنى ان المالك المودع يضمن أيا منهما، ولكن قرار الضمان على المكره الظالم، لأن قرار الضمان عليه. ويرجع الوديع إذا غرم بها على الظالم. ويرجع الوديع إذا غرم بها على الظالم. بها جر ومجرور متعلق ب، ارفع يدك خالد ارفع صوتك يرجع. ويرجع الوديع إذا غرم بها على الظالم. فخالد بيدعي أن بها جار ومجرور يتعلق بيرجع، فهل يتعلق بغرم ولا بشيء آخر؟ بها يتعلق بإيه؟ بالوديعة. وديعة إن شاء الله، رحمك الله ورحم والديك وأسلافك. السؤال بها متعلق بإيه؟ فالأستاذ خالد يدعي أنها متعلق بيرجع، هل هناك قائل آخر بأنها متعلقة بغير يرجع، مثلا بغرمة؟ غرمة. ها نعم سامع. الوديع متعلق بالوديعة، جار ومجرور بتعلق بالأسماء يا حضرة المحترمة، جار ومجرور بتعلق بالأسماء. جار ومجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فالفعل الذي يتعلق به الجار والمجرور يرجع لا غير. وأنا سألت حتى أخرج هذه الأخطاء التي نسمعها الآن. ويرجع بها، يرجع بها، يرجع بها، مش غارمة بها. إيه غارمة بها؟ عارف ما غارمة بها؟ وديعة بها. إيه الكلام الغريب ده؟ ايه وديعة بها؟ يعني ايه وديعة بها؟ ايه الكلام الغريب ده؟ ما سمعنا بهذا في ابائنا الاول. لا حرف جر زائد ما ينفعش. سؤال ما ينفعش الباء تبقى حرف جر زائد. ليه؟ ومزعلك في حاجه؟ متعلقه ازاي؟ متعلقه ازاي لما يكون حرف جر زائد يبقى متعلقه ازاي؟ التعلق ده في الحرف الجر، وانت عايز تخليه زائد يبقى ما ينفعش فيه تعلق. تعلق ايه ان شاء الله؟ تعلق ايه ان شاء الله؟ مش عارف انت فطرانين ايه على الصبح؟ فطرانة ايه على الصبح انت وهو؟ شاي؟ من غير سكر؟ نعم. أنا بسألش على مرجع الضمير يا علام، أنا بسألش على مرجع الضمير. أحسن سماع السؤال حتى تحسن الإجابة. سماع السؤال وفهم السؤال نصف الإجابة. أحسن الاستماع إلى الآخر ولا تتعجل في الإجابة. اشتبه علي كلام بتقوله هناك في الاسم، قسم الفقه يعني، مش اسم حاجة تانية، في قسم الفقه. اشتبه علي. أين وصلنا؟ ويرجع الوديع إذا غرم بها. ويرجع الوديع إذا غرم. ثم حضرتك أنت بتقرأ فيها تعمل نبر ستريس. ويرجع الوديع إذا غرم، ها تقف شوية بها حتى لا تلبس على السامع. لأن لو قلت غرم بها مباشرة كده ممكن يشتبه على بعضهم ويكون بها متعلق بغرم، وهذا باطل. ويرجع الوديع إذا غرم بها على الظالم، لأن قرار الضمان عليه. فإن المستولي، فإنه المستولي على المال عدوانا، فإنه المستولي على المال عدوانا. ولو أخذها الظالم من يده قهرا عليه فلا ضمان على الوديع، وإنما الضمان على الغاصب. وكذا لو أعلمه بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك، وإن كان يجب عليه إنكارها والامتناع من الإعلام بها جهده. وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظها. شوف الجمال الشريعة، شوف جمال الشريعة، شوف جمال الرب سبحانه وتعالى أنه يجوز لعبده أن يحلف باسمه الكريم خطأ من أجل الحفاظ على مال الآدمي الحقير الذي يعصى الله جهارا النهار لئلا يكون للناس على الله حجة بعد دين الله تعالى. وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظها. إذن لا إثم عليه في ذلك لأنه قال له يعني يجوز، يبقى لا إثم عليه، ولكنه عليه الإيه؟ كفارة، عليه الكفارة. إذا اختار ذلك فعليه الكفارة، لكن لا إثم عليه، يبقى رفع عنه الشرع الشريف، رفع عنه الشارع إثم ذلك بقول الشيخ له يعني يجوز له أن يحلف كذبا، لأن هذه من مواضع جواز الكذب، يحافظ على النفس المحترمة، يحافظ على المال المحترم خوفا من الوقوع في يد ظالم، لكن عليه الكفارة لأنه اختار هذا الحلف. كان ممكن ما يحلفش، يكذب وخلاص، لما اختار هذا الحلف يبقى عليه كفارة، لكنه لا يأسن بذلك. مرة أخرى، والصورة الثامنة أن يضيعها كأن يضعها في غير حرز مثلها أو ينساها أو يدل عليها ظالما معينا، عفوا، أو يدل عليها ظالما معينا محلها. كلمة معينا دي عشان بعد شوية هيقول لي أنه لو أخبره بالغير تعيين لا يضمن، كلمة معينا دي مهمة، قيد مهم. أو يدل عليها ظالما معينا محلها، هنا يأتي التضمين، أما لو لم يعين فلا ضمان. أو يسلمها له ولو مكرها ويرجع الوديع إذا غرم بها على الظالم، لأن قرار الضمان عليه، على الظالم المكره، فإنه المستولي. أنا أخطأت لما قلت المستولية، لأني كنت بقول فإن، هذا اللي خلينا نصبتها، فإنه يبقى المستولي لأنه خبر إن مرفوع، فإنه المستولي مش المستولية، المستولية لو كانت إن بس، فإنه المستولي على المال عدوانا. مش بتنبهني ليه يا أستاذ أنت قاعد بتعمل إيه؟ نبهني بارك الله فيك. فإنه المستولي على المال عدوانا، ولو أخذها الظالم من يده قهرا عليه فلا ضمان على الوديع، وكذا لو أعلمه الوديع، أعلم الظالم، وكذا لو أعلمه بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك، وإن كان يجب عليه إنكارها. يبقى هو آثم، هو آثم بس لا ضمان، لأنه قال يجب عليه إنكارها، يجب عليه، بل الكذب هنا واجب، مش بس جائز، ده واجب، الكذب واجب. إذن لما أخبره من غير تعيين لا ضمان، ولكنه آثم. انتبه لكل هذه الفروع لو سمحت. وكذا لو أعلمه بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك رغم أنه يأثم. وإن كان يجب، من أين عرفنا أنه يأثم؟ بقوله وإن كان يجب عليه إنكارها والامتناع من الإعلام بها جهده. نعم، جهد وجهد واحد، جهد والجهد. ما إعرابها بقى؟ هذه المهم، ما إعرابها؟ وإن كان يجب عليه إنكارها، فاعل يجب، يجب إنكارها والامتناع من الإعلام بها جهده أو جهده. نعم أبيت، نعم نعم. احنا بنقول جهده يعني منصوب، احنا بندور على واحد، نفتح كده باب المنصوبات ونشوف اي واحد من المنصوبات، اي واحد من المفعيل مفعول مطلق، مفعول مطلق اين فعله؟ مقدره بايه؟ جاهد جهده. يجهد في ذلك جهده، يبذل وسعه، يبذل طاقته. فحضرتك من كبار علماء النحو، هتاخد جائزة إن شاء الله. لا إله إلا الله. طب عندك سؤال؟ نعم. الفرق انه اعطاه، بيسأل حضرة الاستاذ، بيسأل في صورة عندنا الوديع اعطاه، اعطى الوديعة للظالم مكرها، والحكم انه يضمن ويرجع على الظالم، وقرار الضمان على الظالم. الصورة الثانية انه اخذها منه قهرا، اخذها الظالم منه قهرا، فلا ضمان على الوديع، ضمان على الظالم. ما الفرق بينهما؟ الفرق واضح جلي، أن في الصورة الأولى أعطاه إياها. صحيح. الوديع ما عملش حاجة. الصورة الثانية الوديع لم يفعل شيئا، ده شيء سلبي، لكن ده إيجابي. الفرق بينهما الفرق بين الإيجاب والسلب. في الصورة الأولى في إيجاب، في الصورة الثانية في سلب. أنا ما عملتش حاجة، بريء يا بيه، أخذ مني الحاجة قهرا. في الصورة الثانية أنا أعطيته، في الشريعة ما عملتلكش حاجة، الشريعة ما قالتش إنك آسف، دي بتقول لك أنت ضامن، وارجع على صاحبك ده الظالم ده. الفرق بينهما فرق الإيجاب والسلب. هل يستويان؟ لا يستويان، الحمد لله، فإن أكثرهم. هذا الفرق مثمر ولا غير مثمر؟ هذا الفرق، ما هو المكره الإكراه أزال عنه الإثم، لكن ما أزالش الضمان، أزال عنه الإثم. الإكراه أزال عنه الإثم، لكن يبقى الضمان للإيجاب اللي في الإيجاب، حصل إيجاب. ثاني سلب، ما عملش حاجة. ماشي. الفروق دي مهمة، الفروق دي مهمة، مهمة جدا جدا جدا جدا في تنظيم عقلك الفقهي. إن شاء الله لما تنتهي من قراءة هذه الكتب ولا تدرسها، هتجد شخصا آخر، شخصا آخر غير الشخصيات اللي معانا ديت. يعني قرار الضمان يعني إيه؟ قرار الضمان يعني نهاية، القرار يعني النهاية، قرر يعني سكن، قرر يعني سكن وبرد. فقرار الضمان يعني سكون القرار، يبقى سكون الضمان. فأنا المودع هأطالب الوديع، أقول له هات اللي هي وديع قيمة الوديعة، فأقول لي حاضر، السريعة أوجبت على ذلك، اتفضل. وبعد كده يذهب هو يرجع على الظالم، فيستقر الضمان على الظالم، يستقر الضمان على الظالم، فيأخذ منه القيمة. القرار يعني السكون، يعني النهاية. وصلنا إلى حاضر. وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظها، وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظها، يعني معناه أنه لا يأثم لكنه يكفر. قال الأزرعي: ويتجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقا والظالم يريد قتله أو الفجور به. يبقى في المسألة الأولى، الفرع الأول، قال له يجوز له يحلف أو لا يحلف، هو بالخيار مستوي الطرفين. لكن الأزرعي استوجه، قال: ويتجه وجوب الحلف، يعني يقول أراه وجيها أن يكون الحلف حينئذ واجبا، بحيث يأثم لو لم يحلف. في حالة ايه يا شيخ أزرعي؟ قال إذا كانت الوديعة رقيقا والظالم يريد قتله، ضمير يعود على الرقيق، أو الفجور به. لو ظن الوديع أن الظالم سيأخذ هذا الرقيق ليقتله أو يفجر به، يعني يمارس معه الفاحشة، فيتجه القول بوجوب الحلف حينئذ، يحلف له أنه ليس عنده هذا الرقيق الوديعة. قال وإذا حلف وجب عليه أن يوري في يمينه إن عرف التورية وأمكنته. لازال الحفاظ على اسم الله تعالى وصفاته العليا، احترام ذلك إلى آخر مدى، فمع تجويز الحلف في مظانها ومع وجوب الحلف في مظانها، يجب عليك أن توري ما أمكنك ذلك وما تذكرت ذلك. قال وإذا حلف، يعني جوازا في مسألة الجواز ووجوبا في مسألة الوجوب اللي اختارها الأزرعي واستوجاها، وجب عليه أن يوري، حفاظا على اسم الله تعالى وصفاته العليا، وجب عليه أن يوري في يمينه إن عرف التورية. كان يعرف يعني إيه التورية؟ يعني يغير في الألفاظ. التورية شيء يحتمل أمرين، لفظ يحتمل أمرين، لفظ يحتمل أمرين، أحدهما يحتمله بقوة أو برجحانية، والآخر يحتمله بمرجوحية، فيتلفظ بلفظ يحتمل الاثنين. يقول مثلا ما عنديش، ما عنديش يعني على هيئة الملك مثلا، يحتمل أنه ما عنديش على هيئة الملك، فإنه مع أنه عنده بس على هيئة الأمان، وهكذا. والله ما عنديش، والله ليس عندي، يقصد ليس عندي على جهة الملك مثلا. وإذا حلف وجب عليه أن يوري في يمينه إن عرف التورية وأمكنته، يعني أسعفته ذاكرته بذلك، أسعفته حاله بذلك، إن لم تأخذه الرهبة في الموقف أن ينسى أن يوري، وإلا أثم. مش مستحلف ده ظالم يا مولانا، هو مطلوب ما قالوش احلف اصلا، استحلف ايه ده؟ ما قالوش احلف، ده هو بيحلف علشان ينجي الوديع وينجي الشخص اللي قدامه، بغض النظر هو استحلفه ولا ما استحلفه. بنتكلم حتى لو لم يستحلف، ما عندناش طلب الاستحلاف اصلا، الاستحلاف على نيه المستحلف ده هناك عند القاضي. كان عندنا دلوقتي واحد ظالم، الشريعه بتقول لك احلف له كذب اكثر من كده ايه، بس بتقول لك قبل ان تصل الى الكذب المحض يجب عليك التوريه ما امكنك وما تذكر. فالحالف على يد المستحلف في غير هذه المسائل فيها الظلم، في القضاء، في عند اخوك من غير ظلم ولا حاجه، لكن مع الظلم لا، لأنه بينجي المالية، بينجي النفس المحترمة، وهكذا. فإن لم يوري كفر عن يمينه إن حلف بالله. يبقى إن كان قادرا على التورية ويعرف ما هي التورية وتمكن من ذلك ولم يوري، كفر إن حلف بالله، لأنه كاذب فيها مع رفع الإثم عنه يعني. فإن حلف بالطلاق أو العتق حنف، لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه، ما هو حلف حانف، حلف بالله تعالى يبقى عليه الكفار إن لم يوري يعني. حلف بالطلاق، حلف بالعتق، علي الطلاق مش عندي، علي العتاق مش عندي، حنث، حنث يحنثها، حنث طبعا علي الطلاق، حلف بالطلاق، علي العتاق، حلف بالعتاق. الذي عليه المصريون الآن في ديار المصرية قانونا وإفتاءا أن علي الطلاق لا يحصل بها طلاق، قانون وإفتاء لا يحصل بها طلاق، وإنما هي في قوة اليمين يكفر عن اليمين فقط، حصل المحلوف عليه أو لم يحصل، نوى الطلاق أو لم ينوي، دل عليه العمل في الديار المصرية من سنة 20 أو 25 إلى الآن، يعني من قرابة القرن. في الديار الشامية لا، معلوماتي إلى وقت قريب من الديار الشامية إن عليها طلاق، على الأقل في الإفتاء طلاق. هي يمين يعني ليش تكوت البسكوت اليمين ازاي مش فضل. هو يمين عليا الطلاق يمين، حالف بالطلاق ازاي مش يمين. اليمين اصله بيكون بالله عز وجل، اليمين يكون بالله، القسم يكون بالله عز وجل او بصفه من صفاته، فلما يحلف بالطلاق اسمه يمين بالطلاق، عليا الطلاق اسمه يمين بالطلاق. في قوة اليمين يعني في قوة اليمين بالله، فيكفر بإطعام 10 مساكين أو بالصيام إن عجز عن الإطعام الكسوة، إطعام أو الكسوة أو إن لم يجد فيصوم 3 أيام. طبعا هنا بتكلم على الفقه وقته، الفقه وقته فقه الشافعي على إنه الحالف بالطلاق يقع به الطلاق، الحالف بالطلاق عليه الطلاق يقع به الطلاق. وطبعا على تقدير الفاظ وجدت في كتب المتاخرين من الفقهاء، ولكن لم توجد في كتب المتقدمين لانها لم تكن موجوده في الفاظ الناس وقتها، فلما وجدت في الفاظ الناس ضمنت في كتب المتاخرين، وقيل وقتها بانه يقع بها الطلاق، فلذلك هنا يقع به الطلاق. فان حلف بالطلاق أو العتاق حنف لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه. الصورة الثامنة موجودة في الشطرة الثانية من البيت الثاني، وتضييع حكي. قال والصورة التاسعة، طبعا كلمة حكي ده حشو، يعني حشو لإكمال البيت. والصورة التاسعة أن ينتفع بها، أي الوديعة، ينتفع بالوديعة، كلبس الثوب وركوب الدابة بلا عذر، بخلاف ما إذا كان لعذر كلبس الثوب لدفع الدود أو ركوب الدابة لدفع الجماح فلا ضمان بذلك. ليه؟ لأنه لمصلحة المالك. الصورة التاسعة واضحة ولا فيها أي سؤال؟ أي سؤال في الصورة التاسعة؟ موجودة في قول الناظم والانتفاع، والانتفاع أول البيت الثالث. والصورة العاشرة، نعم في سؤال اللي هو اللي بيقول عليه الطلاق مع الحفظ. والصورة العاشرة أن يخالف في حفظها كقوله لا ترقد على الصندوق الذي فيه الوديعة فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه بانكساره فيضمن بذلك. ليه؟ لمخالفته المؤدية للتلف، يعني ليس مجرد المخالفة يحصل بها الضمان، ولكن المخالفة المؤدية للتلف. ولذلك الشيخ هو بيشرح بيقول فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه بانكساره. قيود مهمة لو سمحت، وهذه تعلمنا الدقة في الصياغة. مرة أخرى، والصورة العاشرة أن يخالف في حفظها كقوله لا ترقد، كقول الضمير يعود على المودع، كقول المودع لا ترقد على الصندوق الذي فيه الوديعة، فخالف فرقد، قال فرقد يعني خالف فرقد، وانكسر بثقله إلى هنا في الضمان، وتلف ما فيه بانكساره يأتي الضمان، فيضمن بذلك. لماذا؟ لمخالفته المؤدية للتلف. لا إن تلف بغير ذلك، انكسر رقد خالف ولكنه لم يتلف بهذا الرقاد وإنما تلف بشيء آخر، لا ضمان. لا إن تلف بغير ذلك، بغير هذه المخالفة، الضمير يعود على المخالفة، بغير ذلك الأحسن بغير تلك المخالفة يعني، بغير ذلك الشيء يعني، الشيء اللي هو المخالفة، بغير ذلك ضمير يعود على المذكور، ضمير مذكر يعود على المذكور من المخالفة، عشان ما حدش يتورك على المحش. عيب كسرقة فلا يضمن، كسرقة فلا يضمن، لأن رقاده عليه زيادة في الحفظ، هو خالف صحيح بس الرقاد ده زيادة في الحفظ، والزيادة في الحفظ لا يضمن شيئا في مقابلها، لأن في النظم يقول وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد من خالفه، وهنا زيادة الرقاد ده زيادة في الحفظ، ده رقد فوق الحفظ يعني معناه زيادة في الحفظ، لكن لما تسبب الرقاد في التلف ضمن. نعم إن كان الصندوق في نحو المحراب فسرق من جانبه الذي لو لم يرقد على الصندوق لرقد فيه ضامن. فحضرة المودع نهاه عن الرقاد، فحضرة الوديع رقد على الصندوق، وكان الصندوق موضوعا في نحو محراب، في نحو محراب من إيه؟ من مكان مغلق، مكان يغلق على الصندوق من جانب ويبقى مفتوحا من الجانب الآخر، فلما رقد فوقه سوغ وسهل على السارخ أن يسرق من الجانب المفتوح الجانب الآخر، ولو كان قد رقد على الجانب المفتوح لما وجد السارق مساغا للسرقة، فهو مغلق من ناحية المحراب ومغلق من فوق ومغلق من أمام بسبب الرقاد، لكن لما خالف ورقد فوق الصندوق ترك مكانا ومساغا للسارق ليسرق، فالسرقة حينئذ كانت بسبب مخالفة الوديع لأمر المودع. نعم إن كان الصندوق في نحو المحراب سرق من جانبه الذي لو لم يرقد على الصندوق لرقد فيه ضمن. لو تصورنا هذه الصورة النادرة أنه لو لم يرقد على الصندوق لرقد في جانب كان سيحول هذا الرقاد بين السرقة وبين السرقة وبين الوصول إلى الوديعة، حينئذ رقاد الوديعة على الصندوق يجعله ضامنا. قال ولا إنهاه يعني لا يضمن، إنهاه عن قفل فأقفله، أو لهاه عن قفل فأقفله، خليها أحسن بالفتح، لا إنهاه عن قفل ده المصدر، فأقفله يعني وضع فيه قفلا. يجوز في الاثنان، يجوز تقول نهاه عن قفل يبقى مصدر، ونهاه عن قفل اللي هو لف، قفل هو لف والقفل هو المصدر، نهاه عن قفل فأقفله فقفله، نهاه عن قفل فوضع فيه قفلا فلا يضمن لأنه زيادة مخالفة صحيح ولكنه زيادة في الحفظ، أو نهاه عن قفلين كأن قال له لا تقفل عليه إلا قفلا واحدا فأقفلهما وضع قفلين لا يضمن. ليه؟ لأن ذلك مبالغة في الحفظ والاحتياط. يأتي واحد ويقول طيب لما يضع قفلين ده يغرب السرقة لأنه سيجعل الناس غير الشرفاء يذهبون بعقولهم إلى أن هناك شيئا ثمينا في هذا الصندوق. قال لا نظر لهذا الكلام الغريب ده، ولا نظر لما يقال إن في ذلك إغراء للسارق على الصندوق. ليه؟ لأن ذلك متوهم، يعني صحيح معقول، شيء معقول يرد على العقل لكنه وهم، بمعنى أنه أقل من درجة حتى الشك، يعني أقل من 50%، يعني ضعيف، ظن ضعيف، ظن ضعيف لا يعول عليه. يبقى لما قال الشيخ البيجوري ولا إنهاه، ولا إنهاه الواو دي عاطفة، ولا زائدة لا الإعراب كده، الواو دي عاطفة ولا زائدة. إن هاه دي معطوفة على إيه يا طلاب العلم؟ ولا إن هاه واو عاطفة ولا زائدة، وإن هاه معطوفة على إيه؟ ارفع يدك اتفضل. ها؟ ممتاز شيخ سعيد صح، معطوف على قوله ان تلف بغير ذلك. يبقى الشيخ بيقول لا ان تلف بغير ذلك، ولا ان هاه عن قفل فاقفله. الشيخ سعيد صح، هناك زائد. طيب منها الشيخ الشارح بدأ في تعداد بعض هذه المضمنات، ذكر مضمنين فقط. منها أي عندي نون، حولها إلى ياء لو تكرمت، لو كانت عندك مثل ما عندي نون. منها أي من صور التعدي، وكذا يقال في قوله ومنها، ومنها أن ينقلها من محلة إلى دار أخرى. أي ومنها غير ذلك. لو سمحت أجب على السؤال التالي. منها أي من صور التعدي، وكذا يقال في قوله ومنها، وقوله منها اللي هي ومنها أن ينقلها من محلة إلى دار أخرى، يعني من صور التعدي أيضا. فهاتان صورتان من صور التعدي. سؤالي لحضرتك، أي ومنها غير ذلك، ما معنى هذا الكلام من المحسنين؟ مرة أخرى وأخيرة، منها أي من صور التعدي، وكذا يقال في قوله ومنها، ثم قال أي ومنها غير ذلك، ما معنى قول المحشي أي ومنها غير ذلك؟ تفضل. ذكر نوعين. ما مراد المحشي بذلك؟ سؤالي ما مراد المحشي بقوله أي ومنها غير ذلك؟ أريد إجابة مباشرة حتى نعطيك جائزة. عندك إجابة؟ نعم. غير العشرة؟ ما فيش غير العشرة، بلاش تأليف. الشيخ الشارح ذكر اثنين. حد عنده إجابة أستاذ خالد؟ ها؟ أستاذ؟ ها؟ أستاذ حد يمس إجابة؟ من للطبيب. أحسن أن من للطبيب، أن من مثل البيان. من لو كانت البيان يبقى حيبين العشرة، لو كانت من للبيان لكان بين العشرة، لكن هنا من مثل البيان، من للتبعيد. ولذلك المحشي قال وأي ومنها غير ذلك، يعني من هنا في كلام الشارح لإيه؟ للتبعيد. هذا الذي أريده. تفضل. وقد تقدم الكلام عليه مستوفا، تقدم الكلام عليه مستوفا، يعني على المذكور من الصورتين مستوفا في تعداده للعشرة. قال وقول المودع مقبول في ردها على المودع. الساعة كم الآن؟ 11 إلى 5. كفاية ولا إيه؟ كفاية ها؟ اللي عايز يستكفي. وقول المودع بفتح الدال، وفي بعض النسخ افتح قوسا وقول الوديع، اغلق القوس، وهو مبتدأ خبره قوله افتح قوسا مقبول في ردها على المودع بكسر الدال اغلق القوس. إذا المتن قال وقول المودع في نسخة وقول الوديع، ده مبتدأ، قول مبتدأ والمودع مضاف إليه. الخبر فين؟ مقبول. صح. مقبول في ردها على المودع بكسر الدال، فالمحش زاد وقال أي بيمينه، يبقى الكلام عند القاضي يقبل قول المودع، قول المودع الوديع بيمينه. وهكذا لو سمحت لما ترى أنه يصدقه يبقى على طول بيمينه، كلمة يمينه دي مطلوب ضعها مباشرة. لو احتاج أن يقول أنه يقبل بلا يمين ينص على ذلك، يبقى إذا أراد قبول القول بلا يمين ينص على ذلك، إذا أراد قبول القول باليمين ينص أو لا ينص. لو لم ينص، لو أطلق، يبقى مقصود به إيه؟ أنه يقبل باليمين. مفهوم يا أستاذ عويضة؟ إذا أطلق يقبل قول فلان يعني عند القاضي وأطلق لم يقل بيمين ولا بدون يمين، يبقى المقصود يقبل باليمين، يبقى الإطلاق يفيد التقييد بأنه بيمين، فإما يقيد بيمين وإما يطلق. أما إذا أراد أنه يقبل بلا يمين ينص يقيد. ولذلك المحشي قال هنا، المحشي أوضح ما هو معلوم من الإطلاق، أن المقصود من الإطلاق أنه يقبل بيمينه يعني عند القاضي. وهكذا قاعدة بقى ضابط، وهكذا كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه فإنه يصدق بيمينه، كوكيل وشريك وعامل قراض وجاب في رد ما جباه على من استأجره للجباية، ونقيب في الرد على من نصبه أو نصبه، نصبه أو نصبه، نصب بتخفيف الصاد أو نصبه يعني أقامه بتشديد الصاد تثقيل الصاد، كلاهما بمعنى واحد. إلا باستثناء إلا المرتهن والمستأجر، والمستأجر إلا المرتهن والمستأجر فإنهما لا يصدقان في الرد على الراهن والمؤجر، وإنما يحتاجان إلى بينة بقى. ليه؟ لأنهما أخذ العين لغرض أنفسهما، ماشي يا أخوانا؟ يبقى الضابط في هذه المسألة أن كل يمين، كل أمين يصدق عند القاضي في دعوى الرد بيمينه، يصدق لا يحتاج إلى بينة، إلا باستثناء المرتهن والمستأجر، رغم أن كل منهما أمين إلا أنهما يحتاجان في دعوى الرد إلى بينة. والسبب في ذلك أنهما أخذ الأمانة لحظ أنفسهما، أخذ الأمانة وهي في حالة المرتهن الرهن وفي حالة المستأجر العين المؤجرة، أخذاها لحظ أنفسهما فيحتاجان حينئذ إلى البينة. انتبه أننا الآن بصدد الكلام على دعوى الرد. دعوى الرد يعني إيه؟ يعني فين الوديعة يا وديع؟ ردتها عليه حضرة القاضي، هلكت؟ قالوا لا أبدا دي سليمة، ردتها عليه حضرة القاضي، رددتها عليه سليمة معافاة. هذه الدعوة لا تحتاج إلى شهود، يكفي فيها اليمين. قال لأنهما أخذ العين، لأنهما ضمير التثنية يعود على مين؟ المستأجر والمرتهن، مش كده؟ أخذ ضمير التثنية يعود على المستأجر والمرتهن، أخذ العين لغرض أنفسهما، أنفس الجمع ده جمع من؟ المرتهن والمستأجر مثنى، فلماذا جمع؟ عندك إجابة؟ أنا أنتظر الإجابة، أنا لا أطلب منك شاهدا، أنا أطلب الإجابة. أما كونك طالبة تنسينا دروس العلم هذا لا ينفعني، لأنك أنت أخذت هذا الكلام قبل ذلك، فالذاكرة موجود فيها شاهد، فقد صغت قلوبكما. ماشي، ده شاهد على المسألة. يأتي السؤال، لماذا قال التنزيل العزيز قلوبكما ولم يقل قلباكما؟ لماذا لم يقل هنا لغرض نفسيهما؟ ده سؤال. طيب يبقى نفسان. يبقى نفسه. نسيتي. كده نسيتي صح. ما ينفعناش الكلام ده. ها، حد عنده إجابة؟ نعم. ما عمال يثني هو يا مولانا، عمال يثني هو، لأنهما أخذ فيهما هما. أريد تعليلا، لا أريد دليلا ولا شاهدا ولا هذه الملاوعة الإندونيسية، لا أريد هذه الملاوعة الإندونيسية. الملاوعة المصرية. ها، كله صحيح. لو قال نفسيهما صحيح، ولو قال نفسهما بالإفراد صحيح، ولو قال أنفسهما صحيح وهو الأحسن، كله صحيح، وهي درجات في الصحة، هي درجات في الصحة. لماذا اختار أنفسهما؟ أنفسهما لأنه الأصح، وقد عدل عن الصحيح إلى الأصح، عدل عن الصحيح إلى الأصح. أما الشاهد بقى فشاهد سورة التحريم، وشاهد بتاع حضرتك في كلام الناظر، كلام بقى تقوله بقى إيه؟ الفكر النحوي الصرف. ويسوغ لغة أن تقول في غير القرآن فقد صغر، فقد طغى قلبكما طغى قلباكما صح. تعبير القرآن اختار الأفصح، طغت قلوبكما، كل ده صحيح، لكن هذا أصح فهذا وسط فهذا صحيح. أما صحة هذا فلا منازع فيها، لأنهما اثنين، حفصة وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما، فلهما قلبان، قلباكما، أضاف القلبين إلى ضمير المخاطبين، ضمير المخاطبتين. لكن ألا ترى في ذلك ثقلا؟ قلباكما أضاف مثنى إلى مثنى في ثقل، فلذلك العرب عدلوا عن هذا في فصيح كلامهم مع صحته، هذا صحيح بل هو الأصل، عدلوا عن هذا لما تبين أن الخطاب لاثنين، وأن كل امرأة منهما لا تحوي إلا قلبا واحدا، فلا يلتبس على السامع، هل في سامع يلتبس عليه أن كل واحدة من المخاطبتين لها قلب واحد؟ مفيش لبس. إذن افعل ما تشابه، اجمع، افرد، كل من الجمع والإفراد لا يسبب لبسا ولكن يحسن اللبس. يبقى احنا اقترحنا من اللبس، اقترحنا من الثقل، اقترحنا من الثقل الموجود في إضافة المثنى إلى المثنى، ولم يسبب لبسا للسامع، فلذلك كل من الجمع والإفراد أحسن من التثنيه. السبب في ذلك عدم حدوث الثقل وعدم وجود اللبس. فالباكما هو الأصل لكنه فيه ثقل، اعدل عنه إلى غيره مما ليس فيه ثقل ولا لبس فيه. العدول يكون إما بالجمع وإما بالإفراد. إذن كل من الجمع والإفراد أفضل من التثنيه، فلماذا كان الجمع أفضل من الإفراد؟ لأنهما مثنى والجمع يصدق على المثنى، يصدق على المثنى أن يكون جمعا. نسبة المثنى إلى الجمع أولى ولا نسبة المثنى إلى المفرد أولى؟ نسبة المثنى إلى الجمع أولى، لأن هناك كما تعلمون من يقول بأن أقل الجمع اثنان، ولذلك كان الجمع أول المراتب وأقواها وأفصحها، أو أول المراتب وأقواها وأفصحها، ثم الإفراد، ثم الأصل اللي هو التثنية الذي فيه الثقل اللفظي. فكل صحيح، وهنا الشيخ عدل إلى الأفصح بس، أما الجنس وهذه الأشياء اللي تتحكوا بها على غيركم ما تتحكوش بها عليا لو سمحت. الكلام ده تقولي في أندونيسيا، في جاوة، في هناك في اسمها ايه؟ عياط كده. طيب أنا أريد أن أنتهي من هذا الدرس اليوم لأن أطلنا، لكن أنتهي على سؤال عشان ما نزعلش الشيخ اللي عايز يمشي. أنتهي على سؤال نسمع إجابته غدا، وإن كان ليس سؤالا فقهيا. قال تعالى بمثابة هذه الآية الكريمة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الخط مقروء ولا ضعيف؟ مقروء اللي في الآخر. إن شاء الله نريد إجابة على جواب الشرط في الآيتين، في الآية التحريم وآية التكاثر. وغدا بكروا لو سمحت، أنا سآتي مبكرا ولا علاقة لي بمن سيأتي متأخرا. نعم، جواب الشرط عندك جواب؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.